أحيانا لا ينكشف فإن أمره يكون أخف إن شاء الله. وإلا فالأصل أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما دامت في الصلاة ما عدا الوجه. هذا يقول البعض إن وقت المغرب قصير يخرج بمقدار 5 ركعات، فكيف يستمر هذا 1.5 ساعة؟ لا، نقول وقت المغرب لا يخرج إلا بعد غروب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر فإنه يكون قد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وقولهم إنه بمقدار 5 ركعات هذا ليس عليه دليل. هذا يقول أنه مر بنا الكلام على أن الصلاة في المكان المغصوب وفي الثوب المغصوب أن المذهب مشى على أنها باطلة، وأن هناك قولا أن الصلاة ليست باطلة وإنما هو آثم بفعله، فأيهما الراجح؟ الذي يرجحه بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الصلاة صحيحة ويكون آثما بالغصب وتصح صلاته بالثوب المغصوب وفي المكان المغصوب. حقيقة هذا فيه سؤال طويل لكنه الخط غير واضح. هذا يقول: ما حكم من وقف بعرفات وبات بمزدلفة ورمى يوم النحر الجمرة وحلق رأسه وقد تحلل تحللا أولا؟ على كل حال عرف سؤاله، إذا انتهى يسأل عنه ويوضح للسؤال لأن الخط ما استطعت قراءته. يقول: ماذا يجب على المرأة أن تستر من جسمها أمام محارمها خارج الصلاة مثل زوجة الابن أو البنت أو الأخت؟ هذه يجب عليها أن تستر ما اعتادت ستره، بمعنى أنه تستر مثلا بدنها ولا بأس أن تخرج كفيها وساعديها وقدميها ورأسها، هذه لا بأس بها. وأما أن تبدي شيئا من ظهرها أو بطنها أو نحو ذلك فإن هذا مثار للفتنة وسبب لكثير من المشكلة. هذا يقول: إذا زاوى شخص السباحة في مسبح أحد الأندية الرياضية وستر عورته بسروال طويل هل يصح له ذلك؟ نقول: نعم لا بأس به، إذا كان ساترا لعورته فلا بأس بذلك، ويكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، معنى أنه لا يكون عرضة لأن يرى عورة غيره. إذا كان عنده أحد يسبح معه كاشفا لعورته فلا يجوز أن ينظر إلى عورة غيره. يقول: إذا صدت صيدا ولم أدري هل أنا سميت أم لا فماذا أفعل؟ إذا كان عادتك أن تسمي فكل منه واطمئن إن شاء الله. وعلى كل حال إذا أن الإنسان نسي أن يسمي يصح صيده، لكن إذا تعمد ترك التسمية فهو الذي لا يصح صيده. يقول هل الظلام فيه ستر للعورة؟ نقول لا، لكنه للضرورة أولى من أن يصلي الإنسان في مكان مضاء. لو كان عند الإنسان مكان مضاء ومكان مظلم وهو عريان لا يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي في المكان المظلم لأنه أستر بعض الشيء. هذا يقول يسأل عن حكم الصلاة في ثياب النوم مع وجود ثياب غيرها. نقول المطلوب من الإنسان في الصلاة أن يكون على أكمل هيئة وأحسن حال وأخذ الزينة، هذا هو الأفضل في حقه، وإن صلى في ملابس النوم مع طهارتها فإنها الصلاة صحيحة. يقول ما حكم من يصلي وليس على أحد عاتقيه شيء مثل المعتمرين؟ المعتمرين على عاتقهم شيء، على أحد العاتقين وخاصة الذي يطوف فإنه يكون مطبعا ويكشف أحد العاتقين دون الآخر، والأفضل في حقه إذا أراد أن يصلي أن يسترهما لأنه أكمل في الزينة. فإذا انتهى من الصلاة وأراد أن يكمل طوافه فإنه يكشف الكتف الأيمن. وأما في غير طواف القدوم فإن الإنسان يستر كتفيه جميعا، فإذا انتهى الإنسان من طواف القدوم وأراد أن يصلي الركعتين خلف المقام فإنه يستر كتفيه ويسعى وهو ساتر للكتفين لا يبدي منهما شيء. يقول هل يجوز التوضؤ بماء البحر؟ نقول نعم، ماء البحر ماء طهور لقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤها الحل ميتته، فماء البحر طهور يجوز أن يتوضأ الإنسان منه ويغتسل كسائر المياه. يقول هل يجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم؟ نقول نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يتوضأ ويغتسل بماء زمزم لأنه ماء كبقية المياه، لكن كره بعض العلماء استعماله في الاستنجاء، أي أن الإنسان لا يستنجي به من الخارج من السبيلين أو يغسل به النجاسة، قالوا لأنه وصف بأنه طعام طعم وشفاء سق، فلأجل هذا ينزع عن هذه الأشياء. يقول هل عدة المطلقة في بيت زوجها على الوجوب أم على الاستحباب؟ نقول بل هذا هو المستحب، لأن المطلوبة من المرأة في حال عدتها وهي الرجعية، أما غيرها فتكون لا تتعرض لزوجها. الرجعية المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين هذه تعتد عند زوجها وتتعرض له، لأنها أحكامها أحكام الزوجة لا تختلف عنها بشيء، وينبغي لها أن تتزين له وتتشرف له لعله أن يرجع فيراجعها. وهذا من حكمة الشارع في كونها تعتد عند زوجها، لأن الشارع يتشوف إلى أن يعود إلى هذا البيت ما كان سابقا من الإلفة والمودة واستقامة الحال. فإن الزوج إذا رأى زوجته قد يغير قراره فيراجعها، بينما إذا كانت بعيدة عنه فإنه قد ينساها وتنتهي العدة وهو لم يتحرك خاطره نحوها. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الصلاة بالسروال والثوب الذي يكون شفافا وترى من خلفه البشرة؟ نقول إذا كان اجتماعهما يكون مانعا من رؤية لون البشرة فالصلاة صحيحة، أما إذا كان بمجموعهما لا يرى أو كان السروال قصيرا لا يستر ما بين السرة والركبة والثوب شفافا فإن هذا لا تصح الصلاة به، لأنه تبدو منه العورة، وستر العورة كما مر بنا شرط من شروط الصلاة. هذا يقول: أقلعت الطائرة وقت صلاة العصر ولم أصلها إلا بعد الوصول إلى المطار في البلد الآخر قبل خروج وقت العصر، فهل علي في ذلك شيء؟ نقول: إذا كان في وقت الاختيار فلا شيء عليك، وقلنا أن وقت الاختيار ينتهي بأن يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا كان إلى هذه الحال فلا بأس بهذا ولا شيء عليك، أما إذا كان بعد ذلك ولو كان قبل غروب الشمس فإنك تعتبر مفرطا، لأن تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار لا يجوز إلا عند العجز. هذا السائل يسأل يقول: ما معنى قول المؤلف رحمه الله: ويكره فيها، أي في الصلاة، كف كمه، أي أن يكفه عند السجود معه؟ كما تعلمون الملابس التي كانت على وقت المؤلف رحمه الله كانت ملابس وسيعة الكم، وسيعة جدا بهذا المقدار، وأحيانا يستعملها في حمل بعض المتاع يربطه بها، فهذه في حال الركوع وفي حال السجود تشغله. فيقول: إن الإنسان يكره له أن يشتغل بلفه أو كفه، فالكم الذي هو بهذه المساحة إذا أراد أن يسجد يأخذه ويلفه على ذراعه هذا، والثاني يأخذه ويلفه على الذراع الثاني، هذا هو المراد بالكم وكيفية كفه أو لفه. هو المقصود من هذا هو أن لا ينشغل الإنسان ويعبث عبثا كثيرا، فلو كان مثلا إنسان كما أشار الأخ يقول لو كان عليه مثلا ثوب في كبد فهو مفكوك فصار يشتغل به هكذا ويثنيه بهذه الطريقة، ما حكم هذا؟ نقول: أيضا هذا داخل في باب الكراهة، لأنه نوع من العبث الذي إذا كثر أبطل الصلاة وإذا قل كره في الصلاة. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ما المراد بالتقصير عندما ينتهي الإنسان من الحج أو العمرة؟ نقول: المراد بالتقصير الذي يحل محل الحلق، فالحلق يكون لجميع شعر الرأس، فكذلك التقصير يكون لجميع شعر الرأس، فالإنسان إذا انتهى من السعي في العمرة أو رمى جمرة العقبة في الحج وأراد أن يقصر فإنه يقصر من جميع الشعر، هذا هو المطلوب من الإنسان. إذا كان معه مقص مثلا ولا يستطيع أن يستوعب جميع الشعر فيكون من جملته، أما لو كان يستطيع أن يعمم فهذا هو الأكمل والأمثل. أما المرأة فإنها تجمع شعرها أو تجمع كل ظفيرة وتقص من طرفها مقدار أنملة، أي مقدار المفصل الأعلى من الأصبع، هذا هو المراد بالتقصير. نعم، بحيث أنه يكون من جملة الرأس، لا يكون من ناحية كان يأخذ من هذا جزءا يسيرا ومن هذا يسير وينتهي، لا، وإنما يعمم جهات الرأس به التقصير فإنه يجزئ إن شاء الله، ولو لم يكن من كل شعرة وإنما يكون من جملة الشعر. أخذ شيئا يسيرا، من أخذ شيئا يسيرا إن كان مقلدا أفتي بهذا فإن عمله صحيح، وإن لم يكن اجتهاد من ذاته فإن عليه أن يكمل ذلك، بمعنى أنه يلبس إحرامه ويكمل تقصيره أو حلقه. يقول هل تغطية الرأس في الصلاة واجبة أم ماذا؟ لا، نقول ليست واجبة. وإذا كانت من الزينة هذا يختلف من بيئة لأخرى، فبعض البيئات قد يكون كمال الزينة بأن يكون الإنسان مغطيا لرأسه، كما هو في هذه البلاد الإنسان يلبس بترة أو غيرها أو يلبس عمامة، فإن هذا من كمال الزينة، وهو المشهور عند العرب في سائر الأقطار وفي سائر الديار الإسلامية، فإن التغطية الرأس من كمال الزينة. لكن لو صلى الإنسان كاشفا لرأسه فصلاته صحيحة. هذا السائل يسأل يقول ما المراد بطواف القدوم؟ نقول بالنسبة للحاج إن كان متمتعا فطواف القدوم بالنسبة له هو طواف العمرة، وأن كان غير متمتع كقارن أو مفرد فهو الطواف الذي يعمله قبل الحج عندما يصل إلى مكة أول مرة. وبالنسبة لغير الحاج كأيامنا هذه فطواف القدوم بالنسبة له هو الركن الأعظم من أركان العمرة، وهو طواف العمرة. نعم. ويطلق عليه